إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في فصل وفي اليدين الدية كاملة، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصفها، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: وفي اليد 50 من الإبل، ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا أشبه العينين، وسواء قطعهما من الكوع اللي هو ده، أو من المرفق، أو من المنكب أو المنكب، ومما بين ذلك، نص عليه، لأن اليد اسم للجميع، بدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة رضي الله عنهم أيديهم إلى المناكب، لما فهموها فهموا أن الإيد دي كلها خلاص، إنما السنة قيادة اليد. وفي كل أصبع 10 الدية، لما روى ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل لكل أصبع. هذا حديث حسن صحيح، وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، هذه وهذه سواء، الإبهام والخنصر. طبعا في فرق كبير بين الإبهام والخرصن في المنفعة، إن الواحد لو خنصره اتقطع هيتعامل عادي، إنما لو إبهامه اتقطع كأنه إيده اتقطعت كلها. ولأنها جنس ذو عدد تجب فيه الدية، فلم يختلف في اختلاف منافعه كاليدين. وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، تقسم بالإيه؟ بالحساب، ثلث العشر، ماشي؟ إلا الإبهام اللي هو هذه وهذه سواء في الدية. لا في الدية، دي العشر ودي العشر، فإنهما مفصلان. طبعا الإبهام كم مفصل؟ اثنين. التالت ده في أصل الكف، أصل الكف من تحت. إلا الإبهام فإنها مفصلان، ففي كل أنملة منها 5 من الإبل، نص العشر، لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن تقسم دية الأصبع على عدد الأنامل. وإن جنى على اليد أو الأصبع فأشلها فعليه ديتها، لأنه ذهب بنفعها فلزمته ديتها، كما لو جنى على عين فأعماها، أو لسان فأخرسه، اللي هي المنفعة يعني. في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل أصبع 10 الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها ديتها يعني، إلا الإبهام لما ذكرنا في اليدين. برضو الإبهام في القدم مفصلين. وفي قدم الأعرج ويد الأعسم السالمتين، الأعسم اللي هو يبس مفصل الرزغ حتى تعوجت، تعرف اللي هو بيعمل كده، دي يبست كده وبقت عاملة كده، هي مش مشلولة بس مش قادر ايه، ده تيبس مش عارف يحركها. لأن العيب في غيرهما، لأن العرج لقصور أحد الساقين، والعسم لاعوجاج الرسغ أو قصر العضد. في واحد بقى العضد ده قصير، فتلاقي ايده واحدة طويلة واحدة قصيرة، لأن العرج أو الذراع أو اعوجاج فيه، فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف كأذن الأصم. وإن كسر ساعده أو ساقه أو خلع كفه أو قدمه فجبرت وعادت مستقيمة لم يجب شيء من الدية يعني، إنما واجب عليه إن هو إيه، تعزير لبيت المال، وواجب عليه إن هو يؤدي الضرر، يعني يزيل الضرر الواقع على صاحبه من أموال، لأن التعزيرات حق لله مش حق شخص. ده لو بيعاقبوا الحاكم عشان أيوة التعزير. الفرق بين التعزير والصلح ان التعزير بيكون في بيت مال المسلمين لان ده حكم حكم قاضي. انما الصلح يعني ايه؟ بياخد قصاد الكلام ده فلوس خلاص. فهو لو فرضنا كسر له ايده او ما يعني عشان قطر هو بيقول ايه، فجبرت وعادت مستقيمة لا بيجب شيء من الدية، انما هيجب بقى اللي احنا قلناه قبل كده، سواء واجب بقى صلح او واجب ايه ارش جناية او شيء من كده يعني. وان حصل نقص وجبت حكومة لجبر النقص، وان عادت معوجة كانت الحكومة اكثر. فان قال الجاني انا اعيد خلعها واجبرها مستقيمة منع منه لانه استئناف جناية. فرضنا بقى لما الدكاترة عملوها طلعت معوجة، هنقول له والله ديت انت عليك فيها ايه حكومة، قال خلاص يا اخوانا سيبولي انا ودي لدكتور شاطر يكسرها ويجبسها من جديد كويس، يمنع من ذلك. ليه؟ لانه ده استئناف جناية، هيعمل عليه جناية تانية ان هو يكسرها له تاني. فان كابره وخلعها فعادت مستقيمة لم تسقط الحكومة لانها استقرت باندمالها، وما حصل له من استقامة حصل بجناية اخرى وتجب حكومة أخرى للخلع الثاني لأنها جناية ثانية. فصل. فإن كان الرجل كفان في ذراع لا يبطش بهما، دلوقتي بقى هيبدأ بقى اللي هو إيه الزائد الخلقة، كفان في ذراع إيده طلع منها إيد زيادة، فهي كاليد الشلاء لأن نفعها غير موجود. فإن كان يبطش بأحدهما دون الآخر فالباطش هو الأصلي. فرضنا واحدة شغالة واحدة إيه وقفة، اللي هي شغالة دي الأصلية فيها القود أو الدية، والآخر خلقة زائدة. وإن كان يبطش بهما إلا أن أحدهما أكثر بطشا فهو الأصلي والآخر زائد، لأن اليد خلقت للبطش، فاستدل به على الأصلي منهما كما يرجع في الخنثى إلى بوله. وإن استويا في البطش وأحدهما مستو على الذراع والآخر منحرف فالمستوي هو الأصلي، وإن استوي في ذلك وأحدهما ناقص والآخر تام فالتام هو الأصلي، فيه القصاص أو الدية. ولا يرجح بالأصبع الزائدة، يعني فرضنا واحدة فيها صبع زايدة والتانية خمسة، مش هنرجح بها، إنها هنرجح بالعمل لأن المقصود باليد البطش، لأن زيادة نقص في المعنى. وإن استوي في جميع الدلائل فهما يد واحدة فيهما الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي أصبع إحداهما نصف دية أصبع، ولا قصاص في أحدهما لعدم المماثلة. وإن قطعهما قاطع وجب القود أو الدية، لأننا علمنا أنه قد قطع يدا أصلية وحكومة للزيادة، ويحتمل ألا يجب حكومة لأن هذه الزيادة نقص في المعنى فأشبه السلعة. تعرف السلعة اللي هي إيه؟ اللي هي طلع له زائدة زيادة ورم دهني، فدي ملهاش قيمة. والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع، على ذراع واحد، وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطول وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فزائد. ليه بقى؟ لأن هنا في كفين على إيد واحدة، ففي واحدة فيهم هي اللي شغالة دلوقتي، واحد ليه تلت أيادي ماشي. ده حلو ده على فكرة، والله ساعات الواحد بيبقى ماسك حاجتين ويبقى نفسه يبقى ليه التالتة عشان خاطر يمسك الحاجة التالتة، صح؟ فمنفع. إنما الإيد التالتة دي زيادة، فلازم هو هيحكم إزاي؟ هيبقى تلت الدية ولا دية ونص؟ لا افرض قطع التلاتة هيبقى دية ونص، فلازم يأصل إن في أصل وفي زائد. الأصل ده هيترجح بإيه؟ بالعمل. كلام منطقي. لا، هل هي تقاس على الصبع الزائد ولا يد كاملة؟ يعني لو واحد طلع له صبع زائد هنا ده مش هتبقى فيها ايه العشر، لا لانها زايدة. طيب لو طلع له ايد، قال لا مش هنقيس عليها لان دي ايد كاملة، هنقيسها على ايد الشلاء، دي اقرب الايه القياس ليها. في ناس تانية لا بيقولوها لا هنقيس على الايه على الأصبع الزائد، ودي ملهاش قيمة بقى، يعني لو في ضرر ولا حاجة هيصل له هيبقى حكومة فيها. وإن قطع يد أقطع أو رجلة ففيها نصف الدية لما ذكرنا. وعنه إن كانت الأولى ذهبت في سبيل الله ففي الثانية ديتهما. واحد أقطع ملوش إيده مقطوعة فقطع له إيده السليم ففيها نصف الدية، رغم ان هو ايه في الحقيقه حرمه من الايه من الانتفاع باليد خالص، بس فيها نصف الديه. في روايه تانية بقى ان كانت الاولى ذهبت في سبيل الله في حرب يعني، ففي الثانيه ديتهما لانه عطل منافعه من العضوين ولم ياخذ عوضا عن الاولى، فاشبه ما لو قلع عين الاعور، والاول اصح، ده المذهب الاول يعني، لان احداهما لا يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعضوين، فلم تجب فيه ديتهما كاحدى الاذنين والمنخرين. وكما لو ذهبت في غير سبيل الله وفارق عين الاعور لانه يحصل بها من البصر وتكميل الاحكام ما يحصل بالعينين. وفي الثديين الديه، وفي احدهما نصفها لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا، وان اشلهما ففيهما الديه لانه اذهب نفعهما فاشبه ما لو اشل اليدين، وان جنى عليهما فذهب لبنهما، فقال اصحابنا تجب حكومه لنقصها، ويحتمل ان تجب ديتهما لان ذلك معظم نفعهما فاشبه البطش. قال اصحابنا ديت معناها ان هو ايه يعني، ما هو كانه معترض يعني، لان من عاده ابن قدامه لما يقول قال اصحابنا ان الكلام ما يبقاش مرجح خلاص، وبعدين رجع تاني قال ايه ويحتمل، ده ضعفه ويحتمل يعني، هو كمان حتى ما قواش القول التاني ولا رجح القول الاول، بس المذهب على ان تجي فيها حكومه ماشي. وان جنى على ثدي صغيره، لا احيانا ابن قدامه لما بيرجح خلاف المذهب يقول قال اصحابنا وبعدين يقوي القول التاني، انما هنا قال اصحابنا وما قواش القول التاني، كانه لسه لما يترجح عنده قول ثابت ماشي. وان جنى على ثدي صغيره ثم ولدت فلم ينزل لها لبن، وقال اهل الخبره ان الجنايه قطعت اللبن فعليه ضمانه، وان قالوا قد ينقطع من غير الجنايه لم يضمن، لانه يحتمل ان يكون انقطاعه من غير الجنايه فلا يجب الضمان بالشك. تتعرض على طبيب ويكشف هرمونات، فيه هرمونات ولا لا، ان كانت الهرمونات شغاله وكل هرمونات اللبن شغاله بس الثدي ما نزلش، فعمل اشعه مثلا طلع فيه ان الاعصاب او مثلا اللي موصله اللي هي الغدد اللبنيه الميمبرين جلاند اللي فيها ماتت، يبقى احنا كده الجنايه، يبقى احنا تيقنا ان الجنايه هي سبب الايه كده، فهيضمن نصف الايه، يضمن سواء حكومه او على حسب اللي رجحه يعني. انما لو قال لا الغدد سليمه وكل حاجه سليمه بس هو خلقه، يبقى كده معلوش ضمان. وفي حلمتي الثديين الديه لان نفعهما بالحلمتين، لان بهما يمتص الصبي فيبطل نفعهما بذهابهما فاشبه اصابع اليدين. الحلمه نفسها فيها الايه الدية، لأن بدون الحلمة لن يستطيع الصبي أن يرضع. وفي الثندؤتين الدية، الثندؤة اللي هي إيه؟ حلمة الرجل اسمها ثندؤة، وهما ثدي الرجل، لأن ما وجب الدية فيه من المرأة وجب فيه من الرجل إذا اشترك فيه كاليدين، يعني يسمى عند الرجل ثندؤة وعند المرأة ثدي. وفي الأليتين الدية، لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا فأشبه اليدين. وفي بس أعضاء كاملة عند الرجل، عضو كامل. وفي الأليتين الدية، لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا فأشبه اليدين، وفي إحداهما نصفها، وفي قطع بعضها بقدره من الدية فإن جهل قدره وجب فيه الحكومة كنقص ضوء العينين. وفي الذكر الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، وفي الذكر الدية، وفي حشفته الدية، لأن نفعه يكمل بها كما يكمل نفع اليد بأصابعها والثدي بحلمته، وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين لأنه سليم في نفسه. وعنه في ذكر العنين والخصي حكومة، لأن معظم نفع الذكر بالإنزال والإحبال وهو معدوم فيهما فأشبه الأشل. والمذهب الأول إن كل سواء، لأنه ده عضو كامل. وإن جنى على الذكر فأشله لازمته ديته، لأنه أذهب نفعه فأشبه ما لو أشل يده، وإن قطع بعض حشفته وجب من الدية بقدر ما قد قطع منها، يسقط يقسط عليها وحدها كما تقسط دية اليد على الأصابع. هنشوف قطع الدية ونحسبه بإيه بالنسبة. وفي الأنثيين الدية خصيتين يعني، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصفها، لأن ما وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين. فإن قطع الذكر والأنثيين معا أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين مش مع بعض يعني، فعليه ديتان كما لو قطع يديه ورجليه. وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر فعليه دية الأنثيين وحكومة لقطع الذكر. إن قطع الذكر تابع مع الأنثيين غير الذكر والأنثيين، يعني هما في ثلاث صور، قطع الذكر مع الأنثيين وبعدين قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، دول شبه بعض. الصورة الثالثة بقى قطع الأنثيين ثم بعد ذلك قطع الذكر، فكأن الذكر ليس له إيه قيمة بعد قطع الأنثيين، فتكون فيها حكومة. ماشي؟ لأنه ذكر خصي، لأن بعد قطع الأنثيين الذكر ما عادش ليه إيه قيمة يعني. وعنه في هدية على ما ذكرنا في ذكر الخصي، والراجح إن في دية، لأن إحنا قلنا ذكر العنين والخصي في دية. وفي إسكتي المرأة الدية، وهما اللحم المحيط بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم، لأن فيهما جمالا ونفعا في المباشرة فأشبه الأنثيين، وفي إحداهما نصفها لما ذكرنا، وفي قطع بعض إحداهما بقدره من ديته إن أمكن تقديره وإلا فحكومة. وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله وجبت الدية، لأنها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها، فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع. وإن جنى عليه فلم يستمسك غائطه فعليه الدية لذلك، وإن أذهب المنفعتين لزمته ديتان كما لو أذهب سمعه وبصره. استمساك البول لوحده في الدية، استمساك الغائط في الدية. الاستمساك يعني إيه؟ العضلة اللي هي بتحبس البول، والعضلة اللي بتحبس الإيه؟ الغائط دي لو العصاب بتاعتها باظت هتبقى مفتوحة على طول، فهو على طول بقى كده عنده سلس. وإن جنى على صلبه ظهره يعني العمود الفقري أو غيره فعجز عن المشي فعليه الدية لذلك، وإن عجز عن الوطء لزمته لذلك الدية، وإن جنى على صلبه فبطل مشيه ونكاحه لزمته ديتان، لأن في كل منهما دية منفردا فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كسمعه وبصره. وعنه عليه دية واحدة لأنهما منفعة عضو واحد، فأشبه ما لو قطع أنثيه فذهب جماعه ونسله. والمذهب الأول أن عليه ديتين. وإن ضعف المشي أو الجماع أو نقص فعليه حكومة، وإن كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله ففيه الحكومة للكسر، وإن احدودب فعليه حكومة للشين. احدودب يعني إيه؟ بقى مأتب، بقى ظهره مأتب، عليه حكومة للشين، شين بقى شكله إيه؟ وحش خلاص. وعنه في الحدب الدية، ده المذهب إن الحدب في دية، لما روى الزهري عن سعيد المسيب أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية، ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة فأشبه ما ذكرناه، المنفعة اللي هو الاستقامة، مش عارف يمشي مش عارف يجري. وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، في الترقوة بعير، وفي الترقوتين بفتح التاء بعيران، لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. ويجب في كل زند بعيران، لما روى عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنه في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن فيه بعيرين، ولأن في الزند عظمتين ففي كل عظم بعير، وإن كسر الزندين ففيهما أربعة أبعرة، وظاهر كلام الخرقي أنه لا توقيت في سائر العظام، لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ولا توقيف فيها. قال القاضي: في عظم الساق بعيران، وفي عظم الفخذ مثله قياسا على الزند. وفي اليد الشلاء، مش عارف الزند عارفينه، الإيد ده فيها عظمتين مش عظمة واحدة، عظمة كده وعظمة كده، مش كده؟ دي اسمه الزندين. اه شفت هيك العظمة قبل كده؟ هتلاقي الإيد ديت مش ايه، مش عظمة واحدة، عظمتين كده، دول اسمهم الزندين، فيهم بعيرين، كل زند فيه بعير. وفي اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة، العين القائمة اللي هي ايه؟ ما بيشوفش بيها بس موجودة، ماشي؟ ثلث ديتها، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة، السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها. رواه النسائي. وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك، وعنه رواية أخرى: في ذلك كل حكومة، لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعه، فوجبت الحكومة فيه كاليد الزائدة. والصحيح أن فيها ثلث الدية، الحديث صحيح صح؟ فيها ثلث الدية عشان الحديث وعشان هي ما فيهاش نفع كامل، وفي نفس الوقت سد لمكانها، فالمفروض يبقى فيها نص الدية صح؟ لا، حكم فيها ثلث الدية، لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب كاليد الزائدة. وهكذا الروايتان: في كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته، كالرجل الشلاء والأصبع الشلاء والشفة الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس، قياسا على ما تقدم. وفي الكف الذي لا أصابع عليه روايتان مثل ما ذكرنا، لأنه قد ذهب نفعه وبقي جماله، وعليه قياسه ساق لا قدم له وذراع لا كف له وذكر لا حشفة فيه. فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة ففيها حكومة، لأنه لا مقدر فيها ولا يمكن قياسها على ما ذكرنا، لأن هذه الأعضاء يبقى جمالها لبقاء صورتها، والزائد يشين ولا يزين. وذكر القاضي أنه في معنى الأشل فيقاس عليه فيكون فيه وجهان. في الأذن الشلاء والأنف الشلاء دية كاملة كدية الصحيح، لأن نفعهما وجمالهما باق بعد شللهما، فإن نفع الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهواء في صماخه، ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه، وهذا باق بعد الشلل بخلاف سائر الأعضاء. ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية وفي أحدهما نصفها، لأن فيهما جمالا ونفعا، لأنهما يردان العرق والماء عن العينين ويفرقانه، فواجبت الدية فيهما كالجفون. إيه لازمة الحاجب؟ فايدته إيه؟ لما العرق بينزل ما بينزلش علينا على طول، الشعر ده بيمنعه فبيبدأ يتفرق، بينزل كده ماشي. وفيها جمال، لأن لو واحد فيها جمال. كان في بعض الصوفية المتعصبة في تركيا كانوا بيتعبدوا إلى الله عز وجل بحلق حواجبهم ولحيتهم وشنبهم وشعره، من غلات الصوفية الوجودية اللي هم بيقولوا بوحدة الوجود والكلام زي جلال الدين الرومي وابن عربي والقصص دي. وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، واحد حرق شعره لم ينبت شعر الرأس فيه الدية، هو كده دخل في دية الشعور ماشي. أول حاجة بدأ فيها الحواجب وبعدين الرأس، يبقى دي كلها دية الشعور. هو هيقسم الشعور إلى أقسام، في كل عضو شعر ماشي، الحاجب في الدية، قرع الرأس في الدية، في اللحية إذا لم تنبت الدية، لأن فيهما جمالا كاملا فوجبت الدية فيهما، كأنف الأخشم وأذن الأصم. وفي ذهاب بعض ذلك بقسطه من ديته يقدر بالمساحة، واحد مثلا حرق لحيته فحرق جزء من لحيته، هنقيس المساحة دي كلها وناخد جزء ده ونقسمه على الدية. فإن بقي منها ما لا جمال فيه كاليسير من لحيته ففيه وجهان. يعني هو شالها كلها ما عدا حتة صغيرة هنا. أحدهما يؤخذ بالقسط كما لو بقي في من أذنه يسير، والثاني تجب الدية بكمالها، لأنه أذهب المقصود منها فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين العين. والمذهب تجب فيها الإيه؟ بقسطها. شوف برضو الحتة اللي بقي له ديت برضو هتنفعه. ومتى عاد شيء من هذه الشعور سقطت الدية، هيرجح له تاني كما ذكرنا في عود السن. راح تعالج مثلا وطلع له لحية تانية، طبيب قال لا الحرق ده ممكن يتعالج، طلع حاجات منشطات للشعر، طلع اللحية، هيدي له رجع له الدية وياخد ايه مصاريف، ممكن المصاريف دي تبقى اغلى من الدية. ومتى عاد شيء من هذه الشعور سقطت الدية. وذكر أبو الخطاب أن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلع أو سوده، فإن عاد فنبت على صفته رد أرشه. وعنه أن له خمسة دنانير، وإن نبت أسود فله عشرة، نص عليه. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف، وما لا توقيف فيه من سائر الجروح تجب فيه الحكومة، لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح، خلف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره، ففيما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس. وده الراجح ان فيها حكومة. ربما يكون ابو الخطاب ذكر ان فيها خمس دية الاصبع حكومة من عنده، ان ما وردش فيها ايه نص. ورواية تانية ان فيها خمس دنانير دي حكومة. ماشي، احنا قلنا في الزمن القديم الحاجات دي كانت محفوظة عند القضاء، يعني القاضي حافظ الحكومة ديت ومن كتر الخبرة حفظ الكلام ده، إنما احنا نسيناه وما عادش موجود في الكتب، لأن طبعا انقطاع المحاكم الشرعية نسى الناس الأحكام. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. إذا قتل الحر خطأ حرا خطأ أو شبه عمد وجبت الدية على عاقلته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ولأن القتل بذلك يكثر فإجاب ديته على القاتل يجحف به، قتل الخطأ بيكثر. فإيه الحكمة من العاقلة؟ العاقلة اللي هم إيه؟ العصابات، هيجي دلوقتي إيه؟ هيقولها. تحمل العاقلة يعني هيجيب عمامه وإخواته كده، وكل واحد هيشيل بقدر إيه؟ هيقسمهم على بعض بطريقة معينة. فبيقول هنا يكثر فإجاب دي على القاتل يجحف به. وقال أبو بكر لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد، لأنه موجب قتل قصد قصده، فأشبه العمد المحض، أنه قصده بالقتل بما إيه لا يقتل فقتله. هنا بقى الراجح أنه هو إيه شبه العمد، شبه الخطأ وشبه العمد الاثنين واحد، يتحملها العاقلة. فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا، أقل من الثلث ما بيتحمله الجاني. يعني لو قطع صبع ماشي مين يتحمله؟ الجاني لغاية تلت الدية، ولا تحمل ما دونه. ما هو الحكمة الأولانية أنه هو كثرة، تاني حاجة منعه، منع الجاني واحد طايش، فهم يقولوا بقى انت رايح فين، انت كل يوم تجيب لنا مصيبة وندفعنا، فده بايه هم السبب في تربيته، لان التربية ده عمل جماعي. عارف العمل الجماعي؟ التربية عمل جماعي بيشترك فيه مين؟ مجموعة من الناس اكثرهم تأثيرا عقلته، الاب والعم والاخوة، خلاص فهم يشيلوا بقى. فإن العاقلة تحمل منه ما تبلغ الثلث فصاعدا، ولا تحمل ما دونه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة للتلت يعني. ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته، فما عداه يبقى على الأصل. يعني المفروض الجاني هو اللي يدفع، بس احنا قلنا العاقلة عشان تخفف عليه شوية وعشان يبقى لها تأثير قوي على سلوكه. وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم، ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا. وتحمل دية الجنين، يعني المرأة نصف دية الرجل. احنا هنحاسب العاقلة على انها ايه تلت الدية. معنى ايه؟ ان هي مش هتتحاسب مع تلت دية الرجل. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني لو جنى على مأمومة المرأة فيها تلت دية المرأة، يعني تسدس دية الرجل، ما تشيلهاش العاقلة. طب جنى على المأمومة وجائفة، يبقى دي سدس وسدس، يبقى تلت، صح؟ يبقى احنا بنحاسب العاقلة على انها راجل، مش على انها راجل، يعني مقصود ايه؟ على تلت دية الرجل، خلاص؟ وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم، خلاص؟ مش تلت ديتها هي، تلت دية الراجل. يعني ايه؟ اقل من دية الراجل عندها مش هيدفعه. ولا تحمل ما دونه، وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه، لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة على الثلث، ولا تحمله إذا مات منفردا، لأن هو إيه؟ عشر دية أمه، لأن ديته دون الثلث. ولا تحمل العاقلة عمد، واحد قتل عمد لا تحمله العاقلة، ولا عبدا ولا صلحا. واحد قتل واحد خطأ فراح ما دفعش الدية صالح، هو اللي هيشيل، لأن يعني احنا قلنا الدية كبيرة 360 ألف كتيرة، فيجي تصالح يقول لك أنا هدفع له 80 ألف 100 ألف، فالعقلة ما بتشيلش الصلح. ولا اعترافا، لو اعترف ما تشيلهوش الصلح، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي ذلك موقوفا على ابن عباس، إنما تحمل حكما قضائي، لو في حكم قضائي. ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف على الجاني المعذور والعامد غير معذور فلا يليق به التخفيف، وضمان العبد مال فلا تحمله العاقلة كقيمة البهيمة، واحد قتل عبد يشيله هو من فلوسه لأنه هو إيه؟ مال. وما صلح عليها واعترف به ثبت بقوله فلا يلزمه غيره، واحد ضرب واحد بالسيارة فراح قال أنا اللي ضربته، ده يشيله هو مش إيه؟ مشيش العاقلة. إنما فرضنا أنا لقيت بوليس قبض عليا بيقول أنت خبطت واحد بالسيارة، أنا ما أعرفش، مش أنا، هو الحكم قضى عليك لأن العربية دي بتاعتك وأنا كنت في سايق العربية بس خدتش بالي، ما لم أعترف يعني. لا، الاعتراف ده دليل، ماشي؟ الجناية ثبتت بدليل اعتراف ولا بدليل أدلة شهود؟ الشهود يبقى ده إيه؟ هتشيله العاقلة. الاعتراف انت اللي هتشيله، انت اللي معترف، انت اللي اقررت على نفسك بكده، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اعترافا، وروي موقوف كمان عن ابن عباس. ولانه يتهم في ان يواطئ غيره بصلح او اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه، ممكن يروح لك انا قتلته والعاقلة تروح تدفع، اتفق مع واحد. وجناية الصبي والمجنون حكمها حكم الخطأ، لو واحد مجنون جه مسك واحد وقتله ده حكم الخطأ، وتحملها العاقلة. ليه؟ لأن هو مجنون، مفروض إيه؟ يبقى عليه قيود، سايبينه ليه في الشارع؟ مفروض تحبس في البيت تعالج، صبي صغير انتوا سايبينه مطلوع على الناس، مسك الطوب قاعد يحدف من البلكونة مثلا، تيجي على رأس واحد تموته، لأنه لم يتحقق منهما كمال القصد ولا توجب جنايتهما قصاصا فصارت كشبه العمد. ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف ففيه وجهان. مسمومة الطرف يعني ايه؟ يعني هي المفروض انت تقتص، تقطع ايده زي ما قطع ايدك، فهو سم الحديدة، السكينة دي حطها في السم وقطع، بعد يومين الرجل مات، ماشي؟ ففيها وجهان، أحدهما لا تحمل العاقلة لأنه قصد القطع بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض، وده الراجح أنه قصد أنه يقتله. والثاني تحمله لأنه ليس بعمد محض ولا يوجب قصصا فأشبه شبه العمد. ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص ثم عفى عن الجاني فلم يعلم الوكيل حتى اقتص، فقال قاضي لا تحمله العاقلة لأنه عمد محض. وقال أبو الخطاب تحمله عاقلة لأنه لم يقصد الجناية. المفروض يقتص منه، فقال للواحد ايه روح اقتص، وهو بيريح قال انا خلاص عفيت عنه فاقتص منه خلاص. الوكيل اللي اقتص، هل بقى الوكيل تحمل العاقلة، تحمل العاقلة عنه ولا تحمله العاقلة، ولا هو يتحمله لانه لم يقصد؟ ده مبني على مسألة هل الوكيل اذا عزل مسؤول عن تصرفاته ولا لا. ومن جنى على نفسه او طرفه خطأ، ففيه روايتان، احداهما هي هدر او هي هدر، لان عامر بن الاكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فقتلها، فلم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ده المذهب وصححه ابن قدامة. ولانه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمد، ولان حمل العاقلة انما كان معونة له على الضمان للغير ولا يتحقق ها هنا. والثانية ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه، لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر رضي الله عنه ديته على عاقلته، وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ فأشبهت جنايته على غيره. فإن كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شيء، لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارث سقط ما عليه وحده، والراجح أنه معلوش حاجة. واحد بيحط إيده في مكنة فكلت أصابع، هل عليه دية لحد ولا هيدفع دية لنفسه ولا الورث؟ لا، الراجح أنه معلوش حاجة. لو قول المذهب الأول هدر خلاص. والدليل أن عامر بن الأكوع وهو في حرب يوم خيبر بيضرب السيف كده ماشي، فالتاني ايه لا التاني عمل كده فجت على الهواء، جت على عليه موتته، موت نفسه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قضاش بحاجه، وكان سلمة بن الاكوع زعلان فاكر ان هو ايه ياخد حكم الانتحار يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه انه مات شهيدا. وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات، ففيه روايتان، إحداهما يجب على عاقلته، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي رضي الله عنه في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. والثانية في بيت المال، وده المذهب، لأن خطأه يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم. الحاكم بقى قضى خطأ فقال ان فلان ده الجاني وقتل ماشي، وبعد فترة اكتشف ان هو اخطأ في الاجتهاد، هل عليه ديته؟ لا، بس وجب الدية في بيت المال، يعني الراجل ده هيتاخد ديته بس من بيت المال. فاما الكفارة ففي ماله على كل حال، لانها لا تتحمل في موضع، ويحتمل أن تجب في بيت المال لأنها تكثر في أشباه الدية. فهنا بقى عليه كفارة، كفارة قتل الخطأ إيه؟ صيام شهرين متتابعين، هيفضل طول السنة صايم، يمكن يزيد كمان للسنة اللي بعدها. بيقول في مالي على كل حال، في مالي يعني في الصيام، أو عليه إطعام 60 مسكين. وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره يجب حالاً، لأنه بدل متلف لا تحمله العاقلة فواجب حالا كغرامات المتلفات، يعني أقل من التلت، أو ما لا تحمله العاقلة هيدفعه حالا. وما يجب بجناية الخطأ وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة يجب مؤجلا، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بالدية في 3 سنين ولا يعرف لهم مخالف عصرهم. أيوة، بس الأحكام الفقه عليها إن الدية مقسمة على 3 سنين، يعني لو واحد قتل خطأ هنقسم الدية على 360 ألف على عاقلته، عاقلة اللي هم مين بقى؟ إخواته وعمامه، هنجيبهم طلعوا 10، يبقى كل واحد يدفع كام؟ 36 ألف على كام؟ على 3 سنين كل واحد يدفع 12,000 في السنة، كل واحد يدفع 1,000 جنيه في الشهر. فإن كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم أو دية سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه قسمت على 3 سنين لما ذكرنا، ووجب في آخر كل حول ثلثها، آخر الحول آخر السنة. وإن كان الواجب ثلث الدية كدية المأمومة أو الجائفة وجب ذلك عند آخر الحول الأول. ده الحل بقى أنه يبقى إيه، نقول له التلت ده عند آخر الحول الأول. وإن كان نصف الدية كدية اليد أو العين أو ثلثي الدية كدية مأمومتين أو جائفتين وجب في رأس الحول الأول الثلث والباقي في الحول الثاني، وإن زاد على الثلثين وجب الزائد في الحول الثالث، وبرضو رأس الحول اللي هو عند نهايته يعني. وإن وجب بجنايته ديتان كدية سمعه وبصره وجب في 6 سنين في كل سنة ثلثها، لأنها جناية على واحد، فلم يجب له في كل حول أكثر من ثلث دية كما لو لم تزد على دية. وإن وجب بجنايته ديتان لاثنين بأن قتلهما وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث، لأنهما يجبان لمستحقين، فلم ينقص واحد منهما من الثلث كما لو انفرد، هيدفع كل مرة 2/3. وإن كان الواجب دية نفس ناقصة كدية المرأة والذمي ففيه وجهان، أحدهما تقسم في 3 سنين لأنه بدل نقص أشبه الدية الكاملة، والثاني يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية وباقيها في العام الثاني، والمذهب الأول. ويعتبر ابتداء الحول من دية النفس من وقت القتل لأنه حق مؤجل، فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين. وإن كانت دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية لأنه وقت الوجوب فأشبه أرش المأمومة. وإن تلف شيء بالسراية فابتداء مدته حين الاندمال، لأن ما تلف بالسراية اعتبر فيه حالة الاستقرار كالنفس. طيب، العاقلة هي العصبة من كانوا من النسب والولاء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتيها من بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، رواه ابن ماجه، وهذا اختيار أبي بكر. وعن أحمد رواية أخرى أن الأباء والأبناء لا يعقلون في العاقلة، لما روى جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عقلته وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها. فثبت هذا في الابن لأنه ولد وقسنا عليه الأب لتساويهما في البعضية، ولأن الدية بعضية في ميم العصبية، البعضية يعني كل واحد بعض من التاني. والمذهب الأول أن العصبة من كانوا من النسب، ولأن الدية جعلت على العاقلة كي لا يكثر على القاتل فيجحف به، ومال والده وولده كماله. وجعل خرقي الإخوة في هذا كالأبناء، وغيرهم من أصحابنا يخص روايتين بالأباء والأبناء لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم له وشهادته لهم، وبينهم قرابة جزئية وبعضية. فإن كان الابن من بني العم فحمل من العقل لأنه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا، ولا عقل على من ليس بعصبة كالإخوة من الأم. الإخوة من الأم إيه؟ مش عصبات، ده أصحاب فروض. والمولى من أسفل العبد يعني، لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون كنساء. ومن لم يكن له عاقلة ففيه روايتين، واحد بقى مقطوع من سجرة، إن كان مسلما إحداهما عقله في بيت المال لأن ماله يصرف إليه فيعقله كعصبتيه، والثانية لا يعقله لأن فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليهم. والمذهب والراجح إن هو من ماله، من لم يكن له عاقلة فيعقل من ماله لا يتحمله بيت المال. فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال لأنه للمسلمين والذمي ليس منهم، فإن لم يكن له عاقلة فقال قد يؤخذ من ماله فأما المسلم إذا تعذر إيجاب ديته على العاقلة أو بعضها ولم يوجد من بيت المال شيء، فقال أصحابنا لا يلزم القاتل شيء لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين، ويحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني، ده الراجح أنه يجب عليه. فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي وكالمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن، وكالمسائل التي تلي هذا. يجب عليهم. أو ما دفعتش. مفيش قانون يجبرهم. فمش هيدفع. أروح لعم أقول له أنا قتلت قتيل، هات لي فلوس. ويتعاقل أهل الذمة وعنه لا يتعاقلون. المذهب أنه يتعاقلوا. تعاقلوا يعني إيه؟ برضو عليه عاقلة من أهله. وعنه لا يتعاقلون. وهل يتعاقلون مع اختلاف أديانهم على وجهين بناء على روايتين في توريثهم؟ برضو في خلاف. هل أهل الملة يتوارثون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفر ملة واحدة. فهل يتورثون؟ في روايتين أهل الملة واحدة يتورثون، والرواية الثانية أن كل الملة الملة واحدة، والراجح أن كل ملة الواحدة. ولا يعقل مسلم عن كافر، ولا كافر عن مسلم، ولا حربي عن ذمي، ولا ذمي عن حربي، لأنه لا يرث بعضهم بعضا، فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبة. فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية عليه، لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى، لأنه قتل وهو مسلم، ولا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني. وإن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع فديته على عاقلته من النصارى، لأن الجناية وجدت وهو نصراني، ولهذا يجب القصاص ولا يسقط بالإسلام. ورمى مسلم سهما ثم ارتد فقتل إنسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم. وإن قطع يدا ثم ارتد ثم مات المجروح فعقله على عاقلته من على عاقلته المسلمين لما ذكر. ويحتمل ألا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة. وفيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم وما زاد على أرش الجراح في مال الجاني، لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته، فأشبه ما ذكرنا من المسائل. ولو جنى حر أمه مولاه وأبوه عبد عقله موالي أمه لأن ولاءه لهم، فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه فالدية في مال الجاني فالدية في مال الجاني لأنه تعذر إيجابه على موالي أمه، لأن السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم، ولا يجب على موالي الأب لأن الجناية صدرت وهو مولى غيرهم. ولو حفر العبد بئرا ثم اعتقه سيده ثم وقع فيها إنسان فضمانه على الحافر لما ذكرنا. وليس على فقير من العاقلة ولا المرء ولا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، لأن وجوبها للنصرة والمواساة، وليس هؤلاء من أهل النصرة، والفقير ليس من أهل المواساة. وحكى ابن الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى، معتمل يعني إيه؟ شغال، فقير بس إيه؟ عنده شغل يعني، أنه يعقل. والمذهب الأول لما ذكرناه، ولذلك لا تجب عليه الزكاة. ويعقل الشيخ ما لم يهرم، والمريض الذي لم يزمن يبقى تشل يعني. فأما الشيخ الهرم والزمن ففيه وجهان، إحدهما يعقلان لأنه من أهل المواساة وتجب عليهما الزكاة وأشبه ما قبل ذلك، والثاني لا يعقلان والمذهب الأول لأنهما ليس من أهل النصرة أشبه المجنون، وتعتبر صفاتهم عند الحول، فمن مات أو افتقر أو جن قبل الحول سقط ما عليه، فإن بلغ أو عقل أو استغنى عند الحول لزمه، لأنه معنى يعتبر له الحول، فاعتبر في آخره كالزكاة. ومن مات أو تغير حاله عند بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة. شوف، يعقل الشيخ ما لم يهرم، خلاص، والمريض الذي لم يزمن. طيب، دي خلاص خلصنا منها. طب الشيخ اللي هرم يعقل برضه؟ فيها إيه؟ وجهين، أحدهما يعقل وده المذهب. يبقى كده لما نقول لما نقول المذهب نقول الشيخ الهرم وغير الهرم يعقل، بس هو فرقهم ليه؟ عشان قطر في واحدة فيها خلاف والتانية فيهاش خلاف. والحاضر والغائب سواء في العقل، سواء مسافر أو موجود، لأنهم تساووا في إرثه فيتساوون في عقله. ويقدم الأقرب في الأقرب من العصبات، لأنه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الأقرب في الأقرب كالولاية والتوريث. فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم وأعمامه وبنيهم وأعمام أبيه وبنيهم، كذلك حتى ينقرض المناسبون من النسب يعني. فيجب على مولاه ثم على عصباته ثم موالي مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء. فإذا كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم، فإن فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف، فإن فضل شيء دخل معهم بني قصي. قصي، وهل يقدم ولد الأبوين على ولد الأب على وجهين بناء على التقديم في الولاية، الابن الشقيق الأخ الشقيق ولا الأخ الأب؟ ومتى اتسع الأقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم؟ وإن كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية، لأنه حق يستحق بالتعصيب فيستوون فيه كالميراث، ولا يجب على أحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه، فقير أو مثلا دخلوا على قده مش هنشق عليه، لأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة، فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة، ولأنه وجب للتخفيف عن الجاني ولا يزال الضرر بالضرر. ويرجع في قدر الواجب إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي، لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيفها هنا، فوجب المصير إلى اجتهاد. وعنه أنه يفرض على الموسر نصف مثقال، نصف مثقال يعني إيه؟ نصف دينار، 2.8 جرام ذهب، جرام ذهب يعني 24700 جنيه مثلا، يبقى كده 1000 وكام؟ 1700 جنيه، صح؟ 2 بـ1400 وتمن 700 كام؟ قول 100، يبقى 1500 جنيه. ده نصف مثقال. لا، الراجح ان هو ايه يجتهد الحاكم في كل واحد، وعلى المتوسط ربع مثقال، وهذا اختيار ابي بكر، لان اقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة، نصف مثقال يعني 2.5%، صح؟ واول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال. ليه بقى؟ لان في قطع اليد، السرقه، مش اللي بيسرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده، فبيقول لك ده قدر التافه يعني ايه، فيبقى ايه هنقول نصف المثقال، فواجب على المتوسط. ولذا قالت عائشه رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، سمت الربع بالدينار شيء تافه. ربع دينار ده قد ايه يا شيخ عبد الله؟ جرام ذهب يعني 700 جنيه، كانوا اغنياء. وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة؟ فيه وجهان، أحدهما يتكرر لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة، الأحوال الثلاثة اللي هو إيه؟ 3 سنين يتكرر، يعني هنقول له إيه؟ هتدفع 1500 جنيه كل سنة على 12 شهر، يعني يدفع في الشهر كام؟ 110 جنيه، 100 جنيه، حاجة بسيطة خالص. في وجهان احدهما يتكرر لانه قدر يتعلق بالحول على سبيل المساء، احنا قلنا الراجح ان هو يساوي بينهم خلاص، والثاني لا يتكرر لانه يفضي الى اجابه اكثر من اقل الزكاه فيكون مضرا، ويعتبر الغني والمتوسط عند حلول الحول كالزكاه. ده على الروايه ديت، يعني ان هو هيعمل ايه؟ هيقسم ال1500 جنيه على السنين كلها. طب ما كفتش على كل العيله. واذا جنى العبد جنايه توجب المال تعلق أرشها برقبته، لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه، ولا إهدارها لأنها جناية من آدمي، ولا تأخيرها إلى العتق لإفضاء إلى إهدارها، فتعلقت برقبته. يعني لو عمل جناية هنقوله لأهل القتيل خدوه بقى ابعوه، يعني عملوا في اللي انتوا عايزينه. والمولى مخير بين فدائه وتسليمه، يعني السيد ممكن يشتريه يديله فلوسه تمنه أو يديه له مش عايزينه. وإن قتل عبدان رجلا عمدا فقتل الولي أحدهما وعفى عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته، لأنه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف. باب القسامة. المرة الجاية إن شاء الله اكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.